أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما زال الكلام متواصلا إلا في بدايته، أن طلب ربي سبحانه وتعالى أن يوفق لكلمة الحق وللبعد عما يخدش ما يطعن في المسلمين. شيء غرضنا من هذا الكلام هو توضيح الحقيقة التي زيفت وغيبت، ونذكر أنفسنا قبل الآخرين بضرورة العودة إلى الطريق المستقيم فيما يتعلق بالتعامل بين المسلمين. الأصل مسلم العد، الأصل أن يحسن به الظن، أن دلل القواعد التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة فيما يتعلق بطريق التعامل المسلمين فيما بينهم. ولو شاءت معناه شاء الله أن يختلفوا بهذه المدارس الفقهية، مش اللي يقعوا الحصتين الماضيتين هذه عاد ابن آدم، طبعا هي مدارس فقهية هذه المذاهب، وتكون السبب للتطاحن وللتناوز والتخاصم والطعن. أخلك ضوء والعياذ بالله لسفك دمائهم، وهذا الذي نراه في العالم الإسلامي وما كان ينبغي. معنى يقولوا فغلان على أن شرارة هذه الفتن التي تبدأ في زمن الصحابة، في الفتنة الكبرى ديما الناس نكلب النف. طبعا هذه السياسة أمرها خطير قديما وحديثا، عاد الصحابة خاصة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ترك الأمة آمنة مهتدية، ولكن سجدت إلا أوجد لها فراغا. طبعا يصعب التمسيا ضرب اللي يرو الفتنة. طبعا حينما اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيدة، طبعا انتخبوا عبادة بن الصامت بعدهم من المهاجرين سلم سنتمعنتنا، قال نحن أحق بهذا الأمر، سيبك ريا قريش لها الزعامة. المهم توقع المفاوضات مفهما معنى ربي يكفى. الصحابي الجليل أبو بكر وليق بالأمر عرضه على عمر وغيره، ولكن طبعا أصروا على أن تكون الخلافة فيه. يكفي أن الرسول كانه إلا أشار إلى ذلك بطريقة غير مباشرة حينما أمر الناس بأن طبعا أن ينوبه أبو بكر في الصلاة. مذن أعز شيء وهو الصلاة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كنت أخلف أبي بكر أن إلا أمر دنيوي من باب أحرى الذي يكون خليفته. الشاهد هنا تريد تقضع بسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يجور تجور تتلى طبعا ثابتة مع مني حينما ولي برد الجري وصي عهد، طبعا يخير يولي وطى فيما يتعلق بمنود الأدلق بعدس يؤمنه على المسلمين، يفو ولاتفق مثل طبعا عمر بن الخطاب، فكتب له عهدا شلك توصيت بهذا الأمر. فما كان من سيدنا عمر إلا أن خضع للأمر. تولى الفاروق رضي الله عنه الخلافة وسار بها سيرا حسنا، وتوسعت في عهده خطر إلا المد الحكم 10 سنوات إلا توسعت فيها الفتوحات الإسلامية. المهم حينما طعن لا يحتاط لنفسه، ف وليرسي باش كده خير شخص واحد. فحصر الأمر في ستة من الصحابة، قال الأمر شورى بينهم، سيدنا عثمان، سيدنا عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي عنه، أو ثلاثة أو نستيو. المهم سيسن معنا هاتين الشخصيتين. تحصل الأمر بين عثمان وعلي بعد مشاورات إتلا استشارات خاضها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، يعني قن حد ما يسمى الآن باستطلاع الرأي، نبي سلمان مالن إلى عثمان. طبعا بعد الاستشارات فانتخب شهد هنا سار سيدنا عثمان كما تقول الروايات على أنه ديما شنو كانوه نفو. طبعا ليمان نربط نرحم أولين في هذا الموضوع، خاطر لأنه موضوع شائك، والتاريخ كما تعلمون كل علم أن تدخل فيه العاطفة كثيرا، وقد عصفت هذه الفتن بالمسلمين فتفرقوا شيعا وأحزابا، ذي عادوا سيلا يميل إلى معنى المؤرخين لن يميلون مغيخدعون للدولة الأموية ورين أن يخسن معنى كأنهم خطأوا علي المحكمة سيصنع دورية توده من ياء، وسيلا من الشيعة إلى شمر الإعلام الإمام علي طبعا، وصلى صيفه على معاوية المحكمة لشق حد لا يغوان اثنين. المهم كل انتصر لفريقه على أنه فيه محاولات، وكأنه أدس بين لا علي ولا معاوية ولا غلطن. بعد أن قتل طبعا سيدنا عثمان، حينما ظهرت بعد خلافات بينه وبين المسلمين سرعان ما تطورت إلى ثورات، سرعان ما تطورت إلى أن قتلوه بطريقة بشعة، هجموا عليهم في بيته. طبعا هذا أمر وقع، نكلوا أمره إلى الله، إلا بيننا وبين تلك الفتن ساعة ساعة يقع عشرة مدينة، فهذا ربما تفسد مثلا الغلغل من الغابة التفد مدنا سرنين، أخلك من لفتنة وقعت معنى عظيمة بين أفاضل هذه الأمة. المهم قتل تيا دنيا إلا بويع الإمام علي. وبالمناسبة إلا وسيب لي بين السيس، المهم بويع معاوية بن أبي سفيان إلا في الشام والي على الشام، تطول إلى ولاية سياء من عاد سيد عمر الخطاب، كمل دخل زدو عميس عثمان بن عفان، خاطر كلهم بني أمية، فاستغلن معناه لماذا؟ لأن سيدنا عثمان كان طيب القلب، معناه اللي يحكم بالتي يسمى بيسر سهولة، مع أن تدخل زعلك العمر 80 عام يعاد وسيلة يقوى، كأنه استغل هذا اليسر وهذه المسامحة. شهد هنا لا كان يتطلع معون فتنة تزدمسيا، يعاد اتخذت معناه سببا لتحقيق المآرب، يعني أصبحت هذه الفتنة ماضي وقعة مضرب المثل، قال قميص عثمان كل قني إلا معناه يزم أن نقتص أولا من قتلة عثمان. أنت الأصل مدني مسلم بايعا الإمام علي يجب أن يخضع الجميع له، بعده مني لي ناس الإمام علي لكن أنا فهم أن نقتص من هؤلاء. الشاهد هنا وقع ما وقع، فأصر معاوية على رأيه دول غامض مع وسيلة من الكتاب المؤرخين كلبن باش معناه أدى أن يطفو شرعية على حكم معاوية. إنان بعد مقتل الإمام علي قتل واحد الخوارج إلا نقموا عليه بعد معركة نهروان، شهدوا هنا بايع المسلمون ابنه الحسن بعد ست شهور من حكمه، القدو كأن معاوية إلا دغل يتزيمه مشان تعبر ماذا به كذا يمثل من طبعا لنتونغن الشرق والغرب ملا معنى، فوقع صلح بينهم، تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية، عاد صلح على هذا العام بعام الجماعة على قال الصلح شيء، وكان رجل الناس الوضعية سي معاوية إلا تنازل الحسن إلا ما لا غاية. الدقة محكمة خاطر أنني علي وجماعته طائفة كبيرة، معاوية وجماعته طائفة كبيرة، الدقيم هؤلاء المحكمة وغير سفردت لم ينصفهم التاريخ. انت قد طبعا الذي وقع طبعا مش هذا التاريخ الا تدخلت فيه النزاعات والعصبيات وما كان ينبغي. من غير معقول دي عادي المؤرخ الا تحت السلطة الاموية اديري لن يخالف امراءه وحكامه وعادة هؤلاء الكتاب والمؤرخين اللي في الكتاب لا يهديه لاميرهم ولخليفته. من غير معقول السياري شرائي لن ضد ملكه. يعاد السؤال الذي يجب ان يطرح مش كان نفهم قد هذا الامر وكان ونفيت انتوانين يتبدأت قدع هم عزاء كما يقولون. وإنما المشكل الآن المسلمون معنا سيختني انقسموا ثلاث فرق أقسام كبرى. قسم لا يمثل أن الجمهور الذي خضع لمعاوية وقبل حكمه الفرنسيس جمهورية السنة والجماعة مذاهب الأربعة. أنني مش معناه أتباع علي إلا انحفظوا على بيعته القديمة الفرنسيس الشيعة كمل ضخ الفتنة توقع اختر عند بعض أمور فحصلوا الإمامة في الأئمة الاثنى عشر ووصفهم بالعصمة. طبعا والعصمة لا تكون إلا لنبي. جمهورا لجماعة أخرى عند المحكمة طبعا ديس الفرنسيس النجدية والصفرية والأزارقة أنتين إنه هي الفرق الأصلية الرئيسية للخوارج بعد ديس كلمة أن فهموا قضيته. السيس انت فرقة معتدلة ها والتقبيل فتنة ولاد وقع والتقبيل هذه الأحكام الخطيرة التي أصدرها هلا هؤلاء الخوارج ضد ضد المسلمين فابتعدوا عنهم ولذلك سموا بالقاعدة قلنا سمعنا فيه ذم عاجزين. سيسة فرق النواة الأولى للإباضية معنا إن شاء الله الدرس النبي بإذن تعالى أن يكون حول هذا الأمر. أني لنا نعاون على فهم ما وقع أنطرح حقن سؤال داني هل كان للإباضية علاقة بالخوارج سؤال وهل الإباضية خوارج وديقن سؤال غلي مارو ديال لوسي ولتي فهم لوسي لا يفهم إلا وسيلة مازال مصرا على اعتقاد أن الإباضية خوارج. شين داني باش كان نفهم دا وحدي بغض النظر عن كوننا إباضية أطر مشيني أبدا الكلام ليس موجها لأبنائنا ولو لغير الإباضية من إخواننا المنصفين من مالكية وغيرهم والسلة منصف لان الحمد لله داخل الوطن وخارج الوطن مؤلفات لان دفع عن تبين الحقيقة يوفقتنا ربي فهما ربادي كترنين المنصفين من كل المذاهب خاطر ميكترن هؤلاء العلماء الربانيين حينما يكثرون وينتشر هؤلاء الدعاة الربانيين الذين يدعون إلى التقريب بين المذاهب وإلى الاحتكام إلى صريح القرآن وصحيح السنة والبعد عن الطعن والتعصب سينتشر الأمن والأمان في الدول الإسلامية. بتونين أنه كرما أما غشر القوة على معنى الجهري بالحق طبعا الأنصاف وأثلاث وأربع العلماء وهؤلاء المغرورين ممن طبعا أنني إلا يعزم سن لحل يتمختات يضل في السن بعد الكتب أي بذي مارو يهرف بما لا يعرف ربما ينشر هذه الآراء المخطئة للآخرين والطاعنة فيهم طبعا الخطر لسا أعداء الإسلام قد يستغلوا هذا الطيش الموجود في البعض يعاد كتخزر من فتن التي منتشرة معنا في بعض الدول الإسلامية بسبب أو التعصب. كلمة الخوارج وردت لأول مرة في المراسلات والخطب المتحدثة عما وقع بين الإمام علي وبين الجماعة الذين انشقوا عنه بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين التي وقع سنة 37 للهجرة الموافق ل 657 ميلادية. كلمة الخوارج تبين تظهر لأول مرة المراسلات اللي وقعت خطر وقعت مراسلات طبعا بعد ظهور أنني خدعت التحكيم إلا نشمر نديس كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل لابد خطر عند ولد الفر ما وقع بين معاوية وعلي. معاوية يحس وكأنه إلا سيغلب على أمره استعان بمستشاره عمرو بن العاص قال ودي بتا وتنفع دمارو سكت حيلت ما شقاش تتكند معايا دني عمرو بن العاص امر جيش معاويه برفع المصاحف على الرماح تدك تحلت فرفعت المصاحف يوتس حسابات لذلك يسمى بذئب العرب كان داهيه. المهم ليوت حسابات رفعهم لهذه المصاحف سيكون سببا في انقسام جيش علي الى قسمين قلت الجماعات التيني مدنيين ولا نشمر المصاحف ولا نتكلم الصلح انسبد المعركة تنقبل على ذو بالتخسن. القسم الاخر لابد ديني نفهم يا معسنا قبل نفاوض يا اصروا على رأيهم ربي لينا ينغوا ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما مفاوضات بس فين باغت احداهما على الاخرى بتد الحكم ربي داني فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة التدول لوري اما بالقتل ما بالاستسلام وإن ربي داني وإن رفعت المصاحف فانظروا ماذا يريدون أو شيء من هذا القبيل. معناه نن لما ربي لا واضح ذا والاجتهاد مع ورد النص ثمني أصروا على موقفهم يصار لما مني. الإمام علي كرم الله وجهه كان مع الجماعة الأولى معنا مع وسي الله أبى إلا أن يواصل القتال كان معه مني يتوقنع من طرف الجماعة الأخرى اتلتنا ودينا خزبة تخسني إلى غيره فأعلن إيقاف المعركة. دين نيمارو جماعة كبيرة من جيشه تلا والتراضي بهذا الحكم سيسن كبار نعديسن معنا من مبشرين بالجنة سيسن عمار بن ياسر أن دون إلا إن ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم ستقتلك الفئة الباغية فأبى إلا مواصلة القتال فقتل من طرف جيش معاوية الثانية هؤلاء المحكمة لقاند أول بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحققت ما ليتوانغ من طرف معسكر معاوية إذ لهم على الحق كما حرقوس بن زهير من المبشرين بالجنة. وبالمناسبة يوسي الله أنني لا اتهم الإباضية ظلما باللي لن يسبون الصحابة طبعا يا من جهة قرنول وهو بعيد عن الواقع ومن جهة أخرى حتى هؤلاء المحكمة كان فيهم أجلة من الصحابة وهذا الذي ذكره طبعا هذه الشهادة ذكرها عبد الله بن عباس اللي سوى الحول المحكم بتين نوصن 10,000 منهم البدري معنى الذين شهدوا معركة بدر والعقبي معناه بيعة العقبة الأولى والثانية وذو البيعتين وذو الشهادتين وذو القبلتين مع موسى الله يزور المسجد الأقصى بعد حينما حول حولت القبلة إلى الكعبة معنى يحضر هذه وقعتين قاعد يقل فضليها قاعد يقل قراب. وأكثرهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه عنه يفهم السيس أصحاب البرانيس وحملة الكتاب وأخيار الإسلام رهبان الليل وليوث النهار أولو النت عبد الله بن عباس في المحكمة بس حنا سمارو إلى مراجع ربما السنية والشيعية تلات سول حول المحكمة أن في الجنوال بالمريسحة من ذكرها خاصة طبعا بعد نيوان لا تتهم عبد الله بن وهب من الرصبي وهو من الصحابة طبعا ماشي لا يذكر أحد كتب الشيعة أن أكرمكم الله أنه بوال على عقبه أول التندم الصحابة عجيب وغريب هذا النف دنيا لابد من الرجوع أولا فيما يتعلق معنى بندم التيسيو للجنوال إذا قال كلاما أو كتبه إلا مسؤول أفسه أمام الله دنيات الأهواء قد لعبت معناه ولعبت دورها فيما يتعلق بكتاب التاريخ تاريخ الحديث يخلق نيلان قديم شاهد هنا طبعا هذه الكلمة كلمة الخوارج وردت في المراسلات التي وقعت بين الإمام علي وهذه الجماعة التي انشقت عنه إمارو تغي تقصد سيس الخروج السياسي ونفهمنا على السياسيين انشقوا عنه بس المشكلة تمارو حينما استتب الأمر للأمويين طبعا ننسم لي لأن قد اختصبوا الحكم يشق الحدشين معاوية حكمه شرعي لاش تسقع وخاصة أن يعاد حكم وراثي أبو بكر طبعا اجتمع أنني اختار سيدنا عمر الخطاب إلى يشاور الصحابة ويجو الرئيس سيدنا عمر الخطاب اختار ستة وهكذا عثمان بن عفان اختاره الصحابة، علي بن أبي طالب اختاره الصحابة، إذن قاعد تزوموني وأمرهم شورى بينهم. حينما استتبوا الأمر مشينا غبدا لهؤلاء الأمويين، طبعا باش كانت تستنغ من كل الحركات المعارضة والمناوئة لحكمها، خاصة المحكمة، خاصة المعتدلين، خاطر الفرق، خاصة الأزارقة بالدرجة الأولى، خاطر الصفرية بسي من الفرق الخوارج بسي معتدلة، مع أن لم تتشدد في الحكم على الآخرين، بس حد يقيم الأزارقة بسي يعني قن حد غالط نحل قاع وجار، فهذا الغيظ وهذا معنى المقابلة بالعنف تكليتن في التطرف. هؤلاء الأمويين فين أنني تهم يلصقونها بهؤلاء الفرق. الدقيم الفريق الذي اتبع أسلوب الحكمة والاعتدال أنداني الخطر السا أصلا ما يلاقي الحد أنني يحمق ما في الساعة مثلا نغرس ردات فعل سيئة أتسحمق تريد يتبيد بيها خزر تميد. الدقيم يلاقي المتحكم في أعصابه يتناقش بعقلانية اتشاش لدي الله أتبيده مع ستفت لا لا لا كلام التز الترد غفص معناه سيك الطريق ربما إلا حججه أكثر منك لا شي فحم أو العباد البتا مدلا جيت ديان تنس المستقيمين أسند نويق سلاح ديني نطعنوا في تدينهم أنني كلمت خوارج تخورج سياسي أددوا الخروج عن السنة والجماعة فغن في السنة معناه أنني نرسل صعمة الصحابة كمل فغن في الجماعة فألبست هذه العباءة السوداء يا عادي مارو اوجدت معنى اخترعوا هذه انني هذه الكذبه فالبسوها لهؤلاء المحكمه يعسي وختني غلي مارو. طبعا اني المذاهب الثلاثه فرق الخوارج الكبرى قد انقرضت وسقمت المذهب الاباضي ها وبقاؤه كما قال احد العلماء الا طبعا الا مستمد استمد خلوده من متانه اصوله بس هذه التهمه ما زالت تلاحقه. اذا ولسيما في العصر الأموي الذي كثر فيه خروج الجماعات الغاضبة الثائرة على الأمويين وسياساتهم الجائرة أن الحل بتا يجب أن نستعمل معس العنف باش كان السنغم هذه الحركات المنأوية. ثم نمارو اخترعوا هذه التسمية فتحول الخروج من خروج سياسي إلى خروج عن السنة والجماعة. كمل الخماروني لان زاد للطين بلة هؤلاء الكتاب المقالات خاصة مؤرخي السلطة الأموية ألفوا مؤلفات وللأسف دغلي مارو النف وشي اللي يتري في التاريخ اللي يعتمد عليها حشوا هذه الكتب طبعا بأغاليط وتزييف. طبعا ديسن أئمة ديننا كيلو أمرهم من الله وإنما ما كتبوه ليس قرآنا يتلى والحمد لله وسي إلا منصف معناه يوري وقارن بين ما كتبه هؤلاء دون لان كتبه الايباضية عن انفسهم من قد الفرق اللي اندزلوك فاعلن رجوعه الا وسي مصر. طبعا اصراره لا يضرنا في كثير ولا قليل وانما لي زرت سليمانت الزر معنى ديك الفتنة توقع في زمن الصحابة واللي حاضر اسم اشتبت تمرت شمرت تحملت الحطبية معناه كان الاجدى. طبعا هي فتنة تلك امة ماشي اللي ننار بالقرآن قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الهيمنة شمارو في هذا الزمان ماذا قدمت للإسلام بدأ أن تسعى في كتابة ما يدعو المسلمين إلى التوافق وإلى الاحترام وإلى الإخاء تحقيقا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ما قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا لا تأتي وتصر على غيك وعلى تعصبك فتنشر ما كتب في تلك كتب الصفراء والذي يحتاج إلى الكثير من التدقيق والنقد. النف كلمة الخوارج كذلك استعملها الإباضية خاطر كلمة الخوارج ديس معناها معنى الذم معناها التعيير الشتم ديس كذلك معنى إلا يدل على المدح. استعمل الإيمان ربطنا الرحم كلمة الخوارج المسلمون وهم الشراة وهم يقصدون بذلك الخروج في سبيل الله جهادا وثورة على الظلم بين دون المصطلح وسط القرآن تحقيقا لقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة الخروج للجهاد في سبيل الله. ثم النف الإمام أبو بلال مرداس بن حضير قائد الشورات استعمل هذا المفهوم اللي يساوى لأتباعه إنك تخرج جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته، لا تريد شيئا من أعراض الدنيا، ولا لك في الدنيا حاجة، ولا لك إليها رجعة. خاطر فون سن لتغيير المنكر دي الشروط حاسمة، لشنو ولا الدرية المدنس لتمدين الساعة، ماذا لا يدر لا ينتقل من مكان إلى مكان، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تبين سند يمدن باللي السلطة الأموية ثلاث تفغى بريد يزمد ولم إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. بت ولا يخرجون سيوفهم إلا دفاعا عن النفس، شهد الشيوخ عموني. كذلك الشيخ أبو إسحاق طفيش رحمه الله وهو من كتاب الإباضية المعاصرين يبين هذه الحقيقة، إن لفظ الخوارج الذي طنطن به الكاتبون ولاكه المنتقدون، طبعا جمع خارجة معناه خوارج جمع تكسير، مفرده خارجة معناه طائفة إتلا خارجة. أولا لا يطلق على الخارجة للجهاد في سبيل الله، والخارجة على الإمام الجائر دانية يكون مدحا وثناء. كذلك تطلق أو نصفه عن الخارج عن الحق، أما تتفق عن الإمام العادل فيكون ذما وضلالا. شن في مارو كل تجمعت تفسر الكلمته على حسب رأيها وموقفها ونظرتها الفتنة. عندنا سي مارو شنيني المدلول السياسي لكلمة الخوارج، التماس الإمام علي استعمل هذه الكلمة يوم المحكمة ليقصد سيسن معناه خروج سياسي، واللي يقصد لي فرنس وبريد ما ضيق المدن المتشددين مغزاغوا عن الطريق المستقيم كما جاء فيما بعد. شنو النقل وسيلة ألصق هذه التهمة بمعنى نيني بالأزارقة والصفرية والنجدية والإباضية أسنيني بدني لا قصدم خروج سياسي. أكبر الخارجين على الإمام علي من هو؟ أكبر الخارجين على الإمام من هو؟ معاوية يفغفس لم يخضع لم يشأ بيعته، كم من لخ حاربه واختصب منه الحكم، هاي مسنين بالليل لما خوارج شينا فيها الهوى لإطرار الدور الزدانية. أكبر الخارجين عليه هو هذا، مع ذلك لم يوصف بذلك. قبله زار أنني في معركة الجمل زبر بن العوام وأمنا عائشة، شن معناه أمر السياسة أمرها صعب، فتن وقعت كملت خن معامل مع الصحابة على أنهم بشر ليسوا ملائكة وليسوا معصومين وإنما نكلوا أمرهم من الله، كيف جموني كذا وكذا لن تبني يدم وقع الذي وقع، وإنما واللي كان ظنين نصب محكمة لنحكم عليهم، وإنما مدن هذا الوصف هذه التهمة الجائرة ما زالت لحد الساعة لهذه اللحظة البعض إلا جعلها عقيدة. كلمة الإباضية خوارج سمني بالتنخص ماشي النغ، كما نحقق هذه القاعدة الذهبية التي معناها اخترعها أوجدها الشيخ علي عمر، المعرفة التعارف الاعتراف لابد أن نسبيا الحقيقة يوسل ربما إلا له استعداد لكي يفهم، خاصة نبدأ أول بهذه القواعد القرآنية الثابتة إلا معنى أرصاها ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. كذلك الحبيب المصطفى بعد الحديث إتلا تدعو إلى عدم التفرقة بين المسلمين، تدعو إلى الاعتصام بحبل الله والحذر من حكم على المسلمين بالكفر أما بالخروج عن الدين. عصر الإمام علي كان عصر فتن، تقعديس معركة الجمل زبي بن العوام وأمنا عائشة خلافات سياسية فوقعت الحرب. المهم أمنا عائشة بعد ذلك تابت، خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم كان حيا يقضع في قتل المنطقة في قتل حوم تانية مش نتعبر تلمعاس أمنا عائشة الناس دار تقضع دار دي سجنوا السيوسان، تمر إحدى زوجاتي من هذا المكان تنبحها كلاب هذه المنطقة وهي عاصية تقضع فون شني، فنبحت الكلاب عناه تفكر فتابت إلى الله. وكما تقول الروايات الإباضية أن الإمام المؤسس كما سيأتي جابر بن زيد وأبو بلال مرداس بن حذير زون إلى أمنا عائشة، طبعا للاستفادة من علمها لومت وعاتبها عما صدر منها في معركة الجمل، تكمل معنى وألزموها بالتوبة معناها نيجي نحد نصحنت لله في الله نتبنسيس العلم دون غسي ندفر بالتوقع. المهم هذا الامر وقع ادندولي مارو لي للمدلول الخروج معناه عن السنة والجماعة. وهذا المدلول هو الذي استقر بعد ان استقر الامر للدولة الاموية وسند هؤلاء الكتاب طبعا ومن تبعهم من وسيلة من الكتاب المعاصرين فلاكوا وكرروا نفس هذا الخطأ. الناس مروا يوسيلة يكفر الإباضية ما غير الله يصر على أن يضمهم إلى الخوارج. أولا لن يجنون على أنفسهم جناية فاضحة. ربي لا يقر ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مش كتحكمد تنو بالمناسبة لش بعض الكبائر اللي كان نستهين بها مثل كبائر اللسان. قال السي ولا ولي ويتوضو يا أخي ويتوضو. ربي لا يقرش القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أشي سحمق حدا السين ذي كفر ما تكفرت ما ينفق أمر خطير تولى أما تلعند هي أمر خطيرة. يجب أن نحاسب ألسنتنا مقصرين لنقطع نكضن العرض مدن وكأنه انشرت وما انتصمت وهي من محبطات الأعمال. تقول له هي اللي بلست برب سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة فهي من كبائر اللسان. ربما إلا يصر عليها ويموت وهو مصر عليها هذه شغف الأخرة ويكفي الحال لا يتظل لا يتزمى ما لا يقضى الحش وهو مصر على هذه الكبائر فيما يتعلق بكبائر اللسان فقط. أخلك معناه تأخذه الجرعة فيحكم على أخيه المسلم بالكفر. أما عاد يحمل الحقد في قلبه ضد مسلم خطر يخالفه في المذهب أتخذ زوجنتات أو نظرته زوجنتات مشان تعبر نظرة حقد وغل تحاسب عليها تحاسب عليها. يعاد أن في مسلمان في هذا الزمان باختلاف مذاهبهم لن في حاجة إلى العودة لمراجعة سيرتهم وسيرهم. طبعا يعرضون هذا الأمر على كتاب السنة صريح القرآن وصحيح السنة وأؤكد على كلمة صحيح السنة الثابتة الموافقة لصريح القرآن مش كذلك الإيمان خاصة فيما يتعلق بالعقائد. يعاد عن وسيلة تجرأ وحكم على هذه الفرقة بالكفر. أولا إلا أن يجن حد لا يظلم إيمانس كم من ذخ إلا اعتدى على الحقيقة التاريخية. أولا يظلم إيمانس جرز ربيس بتين الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقال له أنت كافر فقد باء أحدهما بالكفر والبادئ أظلم. شو لبتني حكم عليك بالكفر تقير مثلا أنت عامل أنا صيد معاملة علي وعلى أعدائي لا بتنت يحصر بربي يحصر بذتش أنت لا تعصي الله فيه شتي رجلي منتش. أن دليل أن اختار هذا الأسلوب سار عليه أبو بلال مردس بن حذير عطر حينما افترق هؤلاء المحكمة بعد معركة النهروان كما سيأتي الكلام سنة 64 للهجرة الجماعات آثرت الانتقام وأخذ الثأر وهم الأزارقة والصفرية والنجدية وجماعة آثرت المسامة المساومة آثرت المسالمة ومقابلة الإساءة بالإحسان وكظم الغيظ وهم أبو بلال وجماعته لقد بلي بتا قمن العنف لا يولد العنف ما لا يلزم ثم أن يروني البصرة بعد معركة النهروان لكي يحتمي بقبيلته بنو تميم في نفس الوقت باش كادي عاود قاعد يراجع المسيرة من جديد قاع. فاختار لأتباعه طريق المسالمة والاعتدال دودول الوبريد. والحمد لله أنني ببركة هذا الاعتدال حركته ما زالت الآن تنيد قنضويا. الفرق الأخرى حينما اختارت طريق العنف والشدة والحكم على المسلمين بالكفر والمحاربة طبعا جنوا على أنفسهم بأيديهم. تخمعوا أموني يوسي لا يقار لا يطعن في تدين الخوارج بصفة عامة أن المؤرخين ورين تفقن بل هؤلاء الخوارج دي جمدن كانوا متدينين هذا ولم نرى إجماعا على قوم مثل إجماع المؤرخين على تدين الخوارج وشدة إيمانهم بالله وحرصهم على كتاب الله حفظا وفهما وتلاوة. وقد شهد بذلك صديقهم وعدوهم، مش اذكر غبدا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ديني 10,000 من هؤلاء المحكمة، منهم البدري والعقبي وذو البيعتين وذو الشهادتين وذو القبلتين، وأكثرهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفقها عنه أصحاب البرانيس وحملة الكتاب وخيار الإسلام ورهبان الليل وليوث النهار. كما تقول الروايات الموجودة عند الإباضية، عبد الله بن عباس سيزوى خطر يزنت علي قبل ما دي حرب هؤلاء المحكمة في معركة نهروان، يزنسن عبد الله بن عباس 2 نقش وكانوا تندير غلوبري يمنقى مع سن قنع عند سرايين سن يقنع، فاعتزل علي ولم يشارك في معركة نهروان. طبعا مشينا هذه الحقائق التاريخية وقد استزيف ربما الظلم في كتب أخرى تفهم نقيض ما أقول، شين يكفينا أن لدينا ثقة كبيرة في أئمتنا همي لا لشيء، نعرض الأمر على ما يسمى بالجرح والتعديل. وسيلا يعتقد بأن الكذبة كبيرة وأن الكبيرة يخلد صاحبها في النار، أبعد الناس عن الكذب تبدأ تقدع شكي شغلها. وسيلا تعتقد باللي الكذب كبيرة وأن صاحب الكبيرة دي موحد إن مات وهو مصر على كبيرة واحدة مش انتول له والعيد بالله ولم يتب ها مصيره إلا هلك. رب سبحانه وتعالى بتني الندى والحمد لله ربي الله رحيم وللسيل يامل العقبت ليسني إذا أردت أن تطع فأمر بما يستطع. ليس ولا عن صفات المتقين والمحسنين نيني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، المفسرين نغدا نان وإذا فعلوا فاحشة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، خطر حتى الإصرار كما سيأتي الكلام حول هذه النقطة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ربي دنيا وليفرق ولم يصروا على ما فعلوا من الكبائر دون الصغائر. جئت مني عما كملت خواضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايوه كبيرتنا تزداد حقرت انت مال ربي بلا سيسنت صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا سواء تقصيص ما يريد حتى هؤلاء الكتاب الا انترن ساعة ساعة ربما في الانترنت اديك لي منك تزوبعت من مجموعة من تهم وقذف في جماعة داخل البلدة وخارج البلدة امني طعن يمسلمن ويشير الى اسمي بحرفين من 3 احرف لا يريد بس معنا الانترنت ولا يحدث في قسيس هي غلط هربي ما الا امو البتل كي تقول ربي لكن تدعي بانك مسلم بات وكليتو من سلخرت ان بدا هذا يسول مع الشعب. ولكن اذا كنت مسلم تعتقد انك ستقف يوما للحساب وتحاسب على كل شيء ووجدوا ما عملوا، اذا هذه الكتابات لا تفتقد الموضوعية، طعن وسب في المسلمين في مذاهبهم في تقاليدهم في تاريخهم في اصالتهم. اذا اردت ان تتوب لابد من التوبة النصوح، كمل دخل لابد التعود ان تعيد كتابة اخرى وتعلن فيها رجوعك وتوبتك الى الله مما كتبت وإلا فأنت هالك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. عاد معنى ذلك النفي مسلمين لن يبتعدوا كثيرا عن هذا المنهج. شاهدوا هنا وسيلا يعتقد ان الكذبة كبيرة وان الكبيرة يخلد صاحبها في النار الا ابعد الناس عن الكذب، ولذلك لدينا ثقة كبيرة فيما كتبه ائمتنا من هذا الباب. التيمانس حتى غير الإباضية اجازوا لانفسهم، الامام مالك بن انس الامام الجليل من ائمة معناه المذاهب الكبرى الاسلامية كان يروي عن بعض من الإباضية طبعا في زمنه يتعاتب عوتب كيف تروي عن هؤلاء القوم بعض احاديث، فقال لهم هؤلاء الناس طبعا لان يقذف لان يرمى احدهم من السماء معناه قد يوضع الى الارض ولا يجد انني معناه مكانا الا تملق في الارض بعد سقوطه ارزق عمد في لي انا مشان تعبر افضل من ان يكذب. معنى شاهد لهم بانهم دي جميد ابعد الناس عن الكذب. ولذلك بعض من رواة المعنين من علماء الحديث قرن الخوارج طبعا ماشي قرن أصدق الناس في الحديث هطرنا سنجي مدلا المتشددين الدينين والقبلا إلا أن يكذبوا على الله وعلى رسوله. إذا كل هذه الأمور تجعلنا نثق في هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم فيما كتبوا حول هذه طبعا هذه الفتنة. ندول دمار لقضية تدين هؤلاء الخوارج إن كلمة معناه خوارج لأجل بعدهم عن السنة والجماعة دقن معناه قول لا يفتقد إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الحقيقة. 10,000 منهم البدري والعقبي وذو البيعتين وذو الشهادتين وذو القبلتين وأكثرهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه عنه أصحاب البرانيس وحملة الكتاب وأخيار الإسلام طبعا ورهبان الليل ليوث بالنهار. يعاد النف طبعا خلاص القول فيما يتعلق بمحاولة جوابنا حول هذا السؤال هل كان للإباضية حقا علاقة بالخوارج ثم عسن علقت خطق عفغن مع بعض وكان الخروج خروجا سياسيا ولكن لمارو الدولة الأموية أبت إلا أن يكون هذا الخروج خروج ديني ماذا نحن لم تدين حارفت بسلاح الدين أطعن الدينس باش كمدن طبعا نظر ونسيس وهذا الذي وقع طبعا والتفصيل إن شاء الله إلا كلام طويل وعريض في هذا الموضوع. ربنا يبصص العيوب النار يهدينا يوفق مسلمين قاع باختلاف مذاهبهم لأن يترحموا فيما بينهم ويتعاملوا معنا فيما بينهم وفق شرع الله قرآن وسنة ويبتعدوا عن هذه العصبية العمياء الجهلاء التي طبعا أغرت عدوهم فيها فيهم. والحمد لله رب العالمين والله أعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وربك يا مشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.